شفت وجهتك نساتر اليوم اعتنيتك مت نوم سبار ودريتك قلب العراقي يصير بيتك قلب العراقي يصير بيتك ردت قاعنا وهيبتنا وياها فخر عالراس هذا اليوم شلناها ردت قاعنا وهيبتنا وياها فخر عالراس وانتم ما حررتونا وانتم ما نقلتونا اهدموا الدواعش بشجاعة وبقوة وبإرادة الحسن والحسين عطر الوارد سنة شيعة اليوم لازم نتحد خير دمنا يبخر بعطر الوارد وقفاتك إلي زيناتك وقلبك علي عثمانك النادر لروحه يشهد لجسر الكاظمية يشهد لجسر الكاظمية حط قلبك بقلب وإيدك بإيدي أنا على ضلوع قلبك طايح وليدي حط قلبك بقلب وإيدك بإيدي أنا على ضلوع قلبك طايح وليدي خلني لما جروحنا ونوقف رمح نسوي فرحتنا دول هذا الجرح خلني لما جروحنا ونوقف رمح نسوي فرحتنا دول هذا الجرح العراق الماكو منه من وين ما تمشي لجنة شاف الهنا بولد النشامة خير وكرم يا بيت أهلنا خير وكرم يا بيت أهلنا مايل هور للغربية وديته فرحنا بنص قلب بغداد سويته مايل هور للغربية وديته فرحنا بنص قلب بغداد سويته لا يحرضون اكتر اشباه السلم اتراب ذولا واحنا عنوان النجم لا يحرضون اكتر اشباه السلم اتراب ذولا واحنا عنوان النجم